قال مالك: ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئا من الحلي، خاتما ولا خلخالا ولا غير ذلك من الحلي، ولا تلبس شيئا من العصب إلا أن يكون عصبا غليظا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصبغ إلا بالسواد، ولا تمتشط إلا بالسدر وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها. هنا جاء مالك رحمه الله بعدما يتعلق بالتداوي جاء إلى اللباس، مما تمنع منه الحادة من اللباس ما يتعارف عليه في بلدها أنه زينة، وكل ما يدور حول هذا الباب من أنواع وأشكال وألوان للثياب إنما هي تحقيق لمعنى الزينة. فالبعض يمنع اللون الأخضر أو اللون الأحمر أو اللون كذا أو كذا، وكل ذلك بحسب عرف البلد في أنه زينة. وذكر مالك أنواع العصب، وهو نوع من القماش فيه خطوط وأضلاع، وكان ينسج في اليمن يقال له العصب اليمني، وقيل كان يصنع أيضا في الإسكندرية أنواع من الأقمشة وتأتي إلى الحجاز. وكل ما يتعلق بهذا الباب إنما يرجع إلى نوعية الزينة. قد يكون اللباس قماشا عادية، ولكن صورة خياطته وصورة إعداده قد تكون للزينة. وهكذا في هذا الباب كل ما تتزين أو يزين ويجمل المرأة من اللباس فهي ممنوعة عنه. وبهذه المناسبة يزيد الحنابلة أن المرأة الحادة لا تلبس البرقع ولا النقاب، وهو لباس خاص بالوجه، ويشبهون المرأة الحادة في امتناعها من الزينة وامتناعها من الطيب كالمرأة المحرمة، فكذلك المحرمة ممنوعة من لباس البرقع والنقاب، وهو اللباس الخاص بغطاء الوجه. والآخرون يقولون المحرمة ممنوعة من قص الشعر والأظافر، والحادة بالإجماع لا تمتنع عن ذلك، فتقص أظفارها وتحلق الشعر الذي من السنة أن يحلق من المداخل، فهي ليست كالمحرمة. ولكن لو قيل بأن النقاب والبرقع من لباس الزينة قد يكون في بعض الجهات دون بعض. وإلى هنا أكمل مالك ما يتعلق باللباس. نعم. إذن أغفلنا موضوع الحلي. يتفق العلماء على أن المرأة الحادة لا تلبس حلية من أي نوع كان، يتفقون على الذهب والفضة، وينص المالكية وغيرهم كما ذكر ابن قدامة في المغني والباجي في شرح الموطأ بأن كل ما تتزين به المرأة وإن كان النص خاصا في الحلي الذهب والفضة، الخاتم، القرط، السوار، الخلخال، القلادة، كل ذلك الحادة ممتنعة عنه. ثم يلحق بعد ذلك ما هو خارج عن المعدنين النفيسين كاللؤلؤ وكالأحجار الكريمة، لم ينصوا عليها ولكنها داخلة في هذا الباب، وينص عليها المتأخرون من الفقهاء، فليس لها أن تتزين بعقد من لول، وليس لها أن تتزين بشيء من الياقوت أو بشيء من العقيق أو بشيء من ذلك مما تعارف عليه النساء أنه زينة. وكما ينشدون في هذا الباب: ما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم إذا ما الحسن قصر. فالحلي تستعمله المرأة لزينتها، وكما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها فوجد في شعرها أوضاح، قال: ما هذا يا عائشة؟ قالت صنعت ذلك أتزين لك يا رسول الله. قال هل تؤدين زكاته إلى غيره. وبعضهم يروي ذلك عن صفية وعن عائشة فتخات من إيش؟ من ذهب أو فتخات من فضة، كل ذلك تقول أتزين. والقرآن الكريم في حق المرأة أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فهنا كل ما كان زينة للمرأة، حتى إن بعض العلماء قال ولا تتحلى من الحلي بالحرير، قد كان يستعمل من الحرير نوعا من الحلي ويكون حلية للمرأة. إذن كل ما دخل في هذا الباب من زينة في ثيابها في نفسها في حليها فهي ممنوعة عنه مدة إحدادها. هذا تحقيق لمناط الزينة. يقول لا تلبس شيئا من الثياب مصبوغا بسواد. قد يكون السواد هو عين الزينة في بعض اللباس، أنواع من القطيفة المعروفة هذه وأنواع من الحرائر الملس كما يقولون هو أعلى قمة الزينة عند النساء. إذن كلمة مصبوغ وكل شيء من هذه الأقمشة الأصل فيه عدم الصبغ، فإذا صبغ بالسواد هل هذا يخرجه عن كونه زينة؟ لا يخرجه إن كان متعارفا عليه. وتقول أم سلمة على المرأة أن تتجنب كل طيب من أدهان وغيرها، ولها الحق في أن تمتشط بالسدر. السدر هو شجر النبق، وورقه إذا أخذ ودق يخرج رغوة مثل الصابون يستعمل في التنظيف. وهنا يقول العلماء لو أن المرأة امتشطت بطيب واختضبت في كفيها، معنى الحادة لا تختضب، فإذا اختضبت في كفيها وامتشطت بطيب وتوفي زوجها، هل عليها أن تزيل الطيب الذي في شعرها وتزيل الخضاب الذي في كفها؟ الجواب لا، لأن ذلك ليس كالمحرم. المحرم إذا كان متطيبا وأحرم يزيل الطيب عن نفسه، والخضاب ليس في قدرتها أن تزيله من يدها. إذن لا يجوز لها أن تفعل ذلك ابتداء، أما إذا كانت بالفعل يوجد عليها ذلك فإنها لا تكلف بإزالته، بخلاف الحلي كانت لبسات تقدر تخلعه تنزعه لا شيء فيه.